وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم

والقرآن المجيد أتعلمون الله منكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين قد علمنا ما تنقص الأرض منه قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها Mm-hmm. وأنبتنا فيها كل زوج بهيج أفلم وأنبتنا فيها كل زوج بهيج Thank you. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى Mm-hmm. ونزلنا من السماء وأصحاب ولقد خلقنا الإنسان ما توسوس به نفسه ونحن أقرب يتلقى المتلقيان من عيش ملكين لقد كنت في غفلة مما

ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد كل نفس ما سائق وشهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماوات والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الساكت فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والتراب إنه هو الليل الخالق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا قدر والسماء إذا سويا والأرض ذات الصدى إنه لقول فصل وما هو بعلم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن الكافرين أمليهم رائدا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصلع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا صدق الله العظيم الفاتحة.